ولذلك يجب أن نفتن إلى النص القرآني. وعصى آدم ربه وفي طبيعة البشر يعصي فغوى ثم اجتباه ربه. إذا فالاصطفاء جاء بعد النص. إذا فعصيانه أمر طبيعي لأنه بشر وبشر يخطئ ويصيب ويسوء ويقتل. ولكن بعد أن خرج من الجنة اجتباه الله ليكون نبيا ورسولا. وما دام نبي ورسول يبقى الأصل بجيله. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا ففيه أمران. أمر العصيان وده هو يمثل البشرية في الإنسان. وأمر الاجتباء بالنبوة يمثل العصمة للنبوة. إذا لا يصح لنا أن نقول كيف يعصي آدم وهو نبي. نقول له تبدأ إن النبوة لم تأتيه إلا بعد أن عصى وتاب. إذا فهو يمثل مرحلة البشرية لأنه أصل البشرية كلها. والبشرية منقسمة إلى قسمين. بشر مبلغون عن الله وأنبياء يبلغون عن الله. فله في البشرية أنه عصى. وله في النبوة أنه اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الذين يقولون إن آدم تم مخلوق للجنة يقولون لا افهموا عن الله. لأن يقول إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى مهمة آدم في الأرض. ما الجنة مسألة الجنة زي ما قلنا دي تدريب على المهم. على المهم. وإلا فلو أن الحق سبحانه وتعالى اعتبر أن آدم مخلوق للجنة وأن المعصية أخرجت فابقه تاب يا ربي وأنت قبلت توبته. فإذا كان قد عصى وتاب وقبلت توبته فكان يجب أن تبقيه في جنته ما دام تاب عليه. إذا فيجب أن نتنبه إلى شيء وهو أن أمر الجنة مرحلة من المراحل السابقة الخلافة في الأرض. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخلع علينا التجربة لآدم حتى نتعظ بها وأن نعرف عداوة الشيطان لنا وأن لا نقع في الفتنة كما وقع آدم. فقل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. لا نهي لمن؟ نهي لبني آدم أم نهي للشيطان؟ أقال لا تفتن يا شيطان بني آدم أو أن لا يفتننكم الشيطان؟ إذن فالمنهي هم البشر. ليه؟ قال لك لأن مش المنهي إن الشيطان ما يفتنش لأن الشيطان قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين وأنظرني. إذن فقوله لا تفتنه فخرج عن مهمته. أما طيب قال لك إذا وجه الأمر إلى إنسان وهذا الإنسان في مكنة تكوينه أن يفعل أو لا يفعل يبقى النهي مرجعه لا تفعل كذا. إنما ينهى عن شيء مش في إيده. طب هو مش في إيده إن الشيطان يفتنه. الشيطان هيفتنه. قال لك ما هو المخاطب لا يفتننكم الشيطان. وسبق أن تكلمنا عن هذه عند قول الحق سبحانه وتعالى في النهي لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نهي لمن؟ نهي للبشر. نهي لهم عن إيه؟ هل لا يموتوا؟ وهل هذا في مكنتهم أن يموتوا أو لا يموتوا؟ قال لا إنكم حين تعلمون أن الموت يأتي في أي لحظة وفي أي ساعة وبأي سبب وفي أي سن فترقبون وقوعه في كل لحظة. وما دمتم تترقبون وقوعه في كل لحظة وأنتم لا تملكون أن تموتوا أو لا تموتوا إذن فكن على الإسلام دائما حتى لا يفاجئك الموت وأنت غير مسلم. كذلك لا يفتننكم الشيطان. إياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان. لأن أمره مع أبيكم واضح. وما دام أمر مع أبيكم واضح يجب أن يجب أن تنسحب تجربته مع أبيكم عليكم. لا أسلوبه لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. طب كان يقول لا يفتن كان يقول زي ما بنسمع كده لا يفتننكم الشيطان كما فتن أبويكم. مش ده الأسلوب؟

والتزيين بالمعصية، إنما يتأتى بزخارف القول ومستميلات الحياة، فيأتي لصاحب اللي عنده منهج يصرفه بزخارف الإيه؟ بزخارف القول. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقلنا جنة التدريب ينزع عنهما لباسهما، صحيح اللباس اللي كان عليهم ما كانوا يرون عورتهم، حواء لا ترى عورة آدم وآدم لا يرى عورة حواء ولا يرى عورة نفسه، وما تنبهوش إلى العورة إلا لما خالفوا بالإيه؟ لما خالفوا بالأبد. وإحنا كنا قربنا هذه المسألة ذهنيا إلى البشر، قلنا إيه؟ قلنا إن العورة ما الفرق بين فتحة تنزل منها الفضلات وفتحة يخرج يدخل منها الطعام؟ ايه الفرق بين دي فتحة ودي فتحة؟ قال لك لان الفتحة دي بيخرج منها القذارة النتنة الرائحة الوحشة اللي الواحد عايز يتخلص ايه يتخلص منها، وده بيدخل الطيب. قال لك اذا الفضلات نشأ عن الايه؟ عن الغذاء، والغذاء اللي احنا بنعمله الجسم بياخد حاجته منه وبيطرد الباقي. ليه؟ لاننا ما عندناش القدرة او الحكمة اننا نسقي الطهي اللي على قدر مين؟ على قدر الطاقة. لكن الحق حين يأمرهم بان يأكلوا من هذه ومن هذه ويمتنعوا عن هذه يعطيهم وقود الحياة على قدر الحياة، فلا توجد لهم فضلات. فاذا لم توجد لهم فضلات يبقى ما يحسوش بان لهم ايه، لان ما فيش بينا فرق بين ايه؟ بين مدخل وايه؟ ومخرج. فكأنهم لما اكلوا من الشجرة واخذوا المواصفات فوق ما وصف الله لهم افسدوا ايه؟ افسدوا عملية الغذاء فبقيت لهم فضلات. وقوله ينزع عنهما لباسهما ليريهما، اللباس قالك ايه؟ قالك احنا قلنا زمان انه كفي الاظافر دي، امتداد الاظافر، كأن الجسم كله كان ايه؟ عليه مثل هذا الظفر. فلما حدث ما حدث الثياب ده اتنزع منهم وبقي اثره في اظافرهم. ولذلك قلنا ان الاقدمين تنبهوا الى شيء علموه لنا، وهو ان الانسان اذا كان في قمه المرح والضعف والموقف لا يحتمل المرح والضعف ويريد ان يمنع نفسه من ذلك فعليه ان ينظر الى اظافره، ساعه ينظر الى اظافره انتهت المساله. ودي نجربها الليله ونجربها كل واحد منكم في ايه؟ او ان كان اللباس بتاعهم الضياء والضياء به نرى الاشياء، ولكنه اذا اشتد منع رؤيه الاشياء، فيبقى ينزع عنهما لباسهما. وهل او نزع اللباس المراد به ما قاله الله ولباس التقوى ذلك خير؟ يبقى اللي عايز يعمله فينا ابليس الان عايز يعمل ايه؟ ينزع اللباس اللي هو الروح، لباس التقوى لباس. ولذلك إيه؟ انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ادي اللباس المد وريشه، والاهم من هذا لباس التقوى الذي يحجب عورات الذات عن نفسها ويحجب عورات المجتمع عن الايه؟ عن المجتمع. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هل كان في بال ابليس ان يغوي ادم بالاكل من الشجره ليريه السوءه؟ دي كانت في باله؟ ما كانتش في باله. الله، طب ان فعل الفعل قبل ان تفعله لك غايه من فعله، انا فعلت كذا لكذا ذا فرق لانجح، فكان النجاح تخيل لك امل تريد ان تبلغه فذاكرت،

اذا لازم الشيطان ما يتمثل. انت فهمت ان الشيطان حين يتمثل يتمثل تمثلا استمراريا، انه يتمثل تمثلا ومضى. ليه؟ لان الشيطان يعلم انه لو تشكل بصورة انسان او بصورة مادية حكمته الصورة التي انتقل اليها، واذا حكمته الصورة ان جبت مسدس وضربته رصاصة يموت، مسكته كده وكففته زي ما النبي كان هيمسكه. الله اما يبقى ايه؟ ام قال لك ولذلك الشيطان يخاف منا اكثر مما نخاف منه، لانه يخاف انه يظهر ظهور استمراري، تقوم يكون انت عارف القضية فتيجي عليه وتروح ايه؟ وتروح مسخ، يقوم يعمل لك ايه؟ التمثل واضح ثم يختفي وهو امامك. فساعة يتمثل هذا التمثل يبقى هيمنع من الوقوع في الوسوف بالاشخاص. وايضا فان الانسان اذا تأمل الجنية المشكل سيجد فيه شيئا مخالفا، يشوفه كده رجل كده ولا بتاع، بعدين يلاقي رجله رجل معزه، لازم توجد فيه حاجة تلفته ايه؟ تلفت اليه. وايضا يجي رمضة كده وايه؟ ويختفي. ليه؟ لانه يخاف ان تكون قد عرفت ان الصورة التي يتشكل فيها تحكمه، واذا ما عرفت ذلك امكنك ان تصرعه ولا ما تصرعه. اذا فهو بيخاف منا اكثر مما ايه؟ اكثر من ان احنا نخاف منه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ويبقى النص أن يراكم أنتم على حقيقته وهو على حقيقته، من حيث لا ترونهم يعني على حقيقته، وإنما إن أراد أن يتشكل يتشكل بمين؟ بشيء تعرفه. وتشكله غير استمراري. بالله لما تشكل بشكل ابن ولا بشكل عالم وما يعودش إلا لحظة بس كده، يعمل إيه؟ ويختفي من قدامك كده، خلاص عرفت إنه إيه؟ عرفت الشيطان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إن جعلنا الشياطين يعني الشياطين. قال لك من جعل الله. والجعل ده هنا ازاي وجعلهم كده يعني؟ قال لك لا، دخلنا بينهم وبين الذين يريدون ان يفتنوا، والا لو اراد الله منعهم ان يفتنوا كان فعل. اذا فكل شيء في الوجود او كل حدث في الوجود عايز حاجتين. الحاجه الاولى طاقه تفعل الايه؟ الفعل. وداع لفعل الفعل. يبقى طاقه وداع. فإذا ما كانت عند الإنسان الطاقة للفعل والداعي إلى الفعل، إبراز الفعل بأي شكل أدى الصورة النهائية. لكن الطاقة لمين؟ أنت جيت تقول إيه؟ العامل الفلاني نسج قطعة من القماش في غاية الإيه؟ في غاية الدقة. العامل نسج قطعة قماش في غاية الجودة والدقة. لأن والله العامل ما نتجش، وإنما نتجت الآلة، والآلة ما نتجتش، إنما الصانع الذي صنعها، والصانع ما عملهاش إلا بالعالم الذي ابتكر قانون الحركة. يبقى الطاقة دي مش بتاعت العامل. العامل وجه الطاقة المخلوقة للمهندس في أن تعمل. يبقى النتيجة العمل حصل من مين ومين؟ حصل من مين ومين؟ من العامل أدي واحد. العامل عمل وجه الطاقة، إنما مين اللي أوجد الطاقة؟ المهندس اللي عملها في المصنع، والمهندس عملها على إيه؟ على العالم الذي ابتكر قانون الحركة. الله، طب والعالم اللي ابتكر قانون الحركة دي ابتكرها إزاي؟ أم ألف بعقل ربنا خلق. وفعل في مادة خلقها الله. خلاص؟ وترك له طلاقة في أن يفعل. يبقى الفعل الحتة في الأمج وقت الكرقة جدا. حاجات كتيرة قوي. فإذا كل شيء يعود إلى الله فعلا. لأنه خالق الطاقة. وخالق خالق الطاقة.

ما جعل الله من بحيرة ولا ايه سائل. زين لكثير من المشركين ايه قتل اولادهم ايه شركاءهم، ويجعلون لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرك. كل الاشياء دي، او ان المقصود انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، لان دي السبب في الكلام، يطوفون عراة إيه؟ الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفن ليلا، يعني يتخذن من ستار الليل. وده ليه؟ قال الورع واخد حقه قوي، يقول لك احنا عايزين نطوف الى بيت ربنا كما ولدتنا امهاتنا، وعايزين نتجرد من متاع الايه من الدنيا، ولا نطوف ببيت الله في ثياب عصينا الله في ايه. والله والله كتر خيرك قوي. طب انتوا ما دام كده لازم تشوفوا منهج الله وحدود دينكم عند كل مسجد، استروا عوراتكم. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا. طب ما دام وجدوا عليها اباءهم يبقى ده تقليد، يبقى اكن الابناء يقلدون الاباء. طب ما دام تقليد بقى، امشي بالتقليد الى سلسلة الانتهاء في بداية الخلق. الابناء قلدوا مين؟ والاباء قلدوا مين؟ والاباء قلدوا مين؟ سلسلها بقى لحد مين؟ لحد ادم. ادم متلقي وحيا عن الله، مش ممكن يكون ما تجيش التقليد. وايضا التقليد ده باطل، ايمان المقلد مردود. ليه؟ قال لك ان التقليد لا يعطي حقيقة، وإنما يعطي حكما بعيد عن الحقيقة التدليلية. احنا قلنا زمان ان نسب تكوين الافعال والجمل كم نسبة، اما نسبة محكوم بانها واقعة ومجزوم به. إذا قلت السماء فوقنا، تلك نسبة، نسبت الفوقية لمن؟ السماء. هذه النسبة أنت مؤمن به؟ قال لك آه. وهل هي كده واقعة برضه زي ما أنت آمنت؟ الواقع بتاعها يناسب الإيمان بتاعك؟ تقول له آه. طيب، تستطيع أن تدلل عليها؟ لا، يبقى تقليد. يبقى التقليد هو ايه بقى؟ نسبة انت جازم بها وهي واقعة بالفعل. الانسان هنا الولد الصغير حينما يقول الله احد وعلمنا الله ايه؟ احد، الله احد، والواقع خلاص يجزم بها الله احد. نقول والواقع ان الله احد ولا لا؟ يبقى واقع يناسب مين؟ جزما وعلما. طب الولد يقدر يدلل على القضية دي؟ انما هو قلد مين؟ قلد ابوه، قلد امه، قلد استاذه، الى ان يبلغ الرشد ويعرف يجيب الايه، يبقى يعرف يجيب الدليل. تركه الله هكذا في تقليده الى ان يبلغ سن الرشد، فيبتدي يكلفه بان يعرف ويجيب الدليل ويعلم الدليل. وليه؟ ام قالت لان بقت ذاتية، وما دام بقت ذاتية يبقى التكليف صح. الذاتية تنشأ، كيف تنشأ الذاتية؟ قال لك بأن الإنسان يمر بمرحلة يقدر على إنجاب مثله، اللي احنا بنسميها ايه؟ البلوغ. البلوغ يعني ايه؟ يعني قادر، الواحد قادر على أن ينجب. جيب اسمه بقى ايه؟ بلغ أشده واستوى. لأم الدين التكليف، لأن الله لو أعطى التكليف إليه قبل البلوغ وقبل أن يكون قادرا على إنجاب مثله، يقوم لما ديز الغريزة الجنسية تسيح في جسمه وتعمل عنده انفعالات جديدة، يقول لا يا رب المسألة تغيرت فيا، أنا خدتني يا لا. نقوم نقول لا، مش هنكلفك إلا لما إيه تكون نفسك ونطق يشهد له انك تقدر على انجاب ايه؟ على انجاب مثلك. نقول له الله، اذا ما فيش تكلفه الا بعد البلوغ. أم قال لك المال يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أم قال لك هو قال أمرهم الله أن يصلوا ولا طلب من الآباء أن يأمروا؟ يبقى ده أمر الآباء والعقاب للآباء اضربوه. يبقى أنت أمرت وأنت اللي لسه ما وصلش إلى درجة الأمر مني ولا درجة العقوبة مني، ولكني أردت منك أن تدربه على هذا العمل حتى لا يواجهه التكليف بمشقة الفعل. تبقى بتخففها على نفسك وعليه، لكن التكليف مش مين؟ مش مني أنا، مروهم أنتم. وإن خلفهم إيه؟ اضربوهم أنتم. يبقى التكليف من مين؟ من الأب. والضرب من مين؟ لأن لسه ربنا ما إيه؟ وعملش الأسباب دي لتسهل مهمة التكليف بالرياضة وللولد غير ذاتية لسه له تبعية. إما تخلو كده وانت رايح تصلي تصلي وياك وتقيم مش عارف كيفك وتصلي وتصلي بيه، يوم لما يجي وقت التكليف يبقى ايه؟ مش عايز تدريب جديد، يبقى جاهل. يبقى انا بريحك ولا مش بريحك؟ اذا فيجب ان نفرق بين امر الاباء للاولاد وضرب الاباء للاولاد. نقول له ده امر والد وعقوبه والد، ولكن الله يدخر حكمه الى ان ايه؟ الى ان يبلغ الايه؟ الى ان يبلغ الانسان سن الايه؟ سن الرشد. فاذا ما كان الامر كذلك قلنا النساء ان كنت جازم بها مجزوم بها، نقول له الواقع كده ولا مش كده؟ أنت جازم أن محمد نجح، نقول له هو حصل الواد نجح صحيح؟ نقول له إيه؟ تقول تدلل لنا على النجاح، نقول أدي شهادته هنا، ولا تعالى ويا على المدرسة هتشوف اسمه في الكاتشب، يبقى دلل ولا ما دللش؟ يبقى إذا كانت النساء مجزوم به والواقع يؤيدها واستطعت أن تدلل عليها هذا منتهى العلم. العلم يقين به. فإذا كان الجزم موجود والواقع يؤيده إلا أنك لا تستطيع أن تدلل يبقى لا تقليد ولا يصح إلى مرتبة العلم إلا إذا أردت أن إيه؟ طب دي إذا كانت النسبة أنت جازم بها، يبقى إذا كانت النسبة مجزوما بها نقول واقعة أو غير واقعة؟ غير واقعة يا شيخ. نقول لك أبو الجهل. يبقى الجهل واحد يجزم بقضية مش واقعة، هذا الجهل. طب وإن كانت واقعة إن استطعت أن تدلل عليها فهي العلم، وإن لم تستطع أن تدلل عليها فهي الإيه؟ التقدير نسبة لمجزوم به. طب والنسب اللي مش مجزوم به اللي متأرجحة؟ أم قال لك ثلاث أنواع. هل الكفتين متساويتين الإثبات بإذن الله؟ يبقى ده شك. واحدة ركعة تبقى ظن، والمربوحة تبقى ايه؟ تبقى واقع. يبقى انواع النسب اللي موجودة في الكون كله كام نسبة؟ جزم هينشأ منه واقع ولا مش واقع؟ فان لم يكن واقعا يبقى جزمت بغير واقع، ذلك هو الجزم. وان جزمت بواقع نقول له تستطيع ان تدلل عليه او لا تستطيع؟ قال لك ما استطعش، يبقى ده تقليل. وان استطعت يبقى ده علم. يبقى جهل وتقليد وعلم في النسبة المجزوم بها، والنسبة غير المجزوم بها إن تساوت يبقى ده شك، وإن غلبت يبقى ده إيه؟ ظن، وإن غلبت يبقى ده إيه؟ يبقى ده واقع. ها الأمر. يبقى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أمانة، يبقى أنتم إيه؟ مقلدون. والتقليد ما ينفعش، ما ينبنيش عليه قاعدة. ليه؟ لأن ينبني عليه قاعدة قبل التكليف، إنما بعد التكليف ما تنفعش. إيمان المقلد ما ينفعش، لازم يبتدي يدرس المسائل بذاته ويجيب الدليل ويقتنع، عشان لما يدخل الدين ما يدخلش داخل تبعه يقول وجدنا عليه إيه؟ أبدا. والذين حكموا بأن التقليد باطل ولا يديش علم نظروا إلى الشيء، هذا الشيء هو أن فيه مذاهب متضاربة. المذاهب المتضاربة شيوعية وراسمالية مثلا. طب واحد هيقلد الشيوعية وواحد ثاني يقلد الراسمالية، هم مبدئين متناقضين ولا لا؟ يبقى التقليد باطل ولا لا؟ لانه ان كان ان يكون في المتناقضين ولا حق ياتي في متناقضين ابدا. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. وقلنا ان قولهم وجدنا عليها اباءنا تقليد، والتقليد لا يعطي علما تكليفيا، وان اعطى علما تدريبيا، لان التقليد مما يدل على انه لا يعطي حقيقه انك تجد المذهبين المتناقضين. لهم مقلدون، لهذا المذهب مقلدون ولهذا المذهب مقلدون، فلو ان التقليد معترف به حقيقه لكان التقليدان المتضادان حقيقه، والمتضادان لا يصبحان حقيقه واحده. هذا هو الدليل العقلي في ابطال الايه التقليد. ولذلك نلاحظ في اسلوب الاداء القراني انه دقيق جدا، لان اللي بيتكلم اله اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. الرد من الله عليهم لم ياتي في مساله التقليد، وانما قال قل ان الله لا يامر بالفحشاء. الله، قل ان الله لا يامر بالفحشاء رد على ماذا؟ رد على قولهم والله امرنا بها. طب واين الرد على قول الله قالوا وجدنا عليها اباءنا؟ قال لك رد عقلي يرفضه العقل الفطري، ولذلك ترك الله الرد عليه لوضوح بطلانه عند العقل الفطري، وجاب المساله بتاع ايه قل والله امرنا بها، هي اللي عايزه رد. نقول له الرد بتاعك ده الله امرنا بها وهي فحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء، يبقى ده الرد الاولاني. ثم نيجي هيقولوا مش فحشاء يا سيدي، امال ايه بقى؟ نقول له طب تعال وقف، الله امرنا بها، امر الله لكم مباشرة، يعني امر كل واحد منكم، يبقى دي بقى ايه؟ بيخاطبكم، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او بلغكم عن طريق نبي، وانتم اهل فتره وتكذبون حكايه النبي دي. اذا فقولكم الله امرنا بها مردود من جهتين، الجهه الاولى انه لا طريق الى معرفه امر الله الا بان يخاطبكم مباشره او يخاطبكم بواسطه رسل، انتم لستم اهلا للخطاب المباشر، وانتم تنكرون مساله الانبياء والايه والرسل، يبقى دي بطله ولا مش بطله؟ وبعد ذلك قال الله لتلجمهم قل اتقولون على الله ما لا تعلمون. طيب ده سؤال ولا لا؟ اهو اعرض المساله في صيغه ايه سؤال، وقل لهم اتقولون على الله ما لا تعلمون. لا جواب على السؤال إلا بأمرين، إما أن يقولوا لا وإما أن يقولوا نعم. ما هو أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يبقى لا جواب إلا أحد جوابين، لا، لا نقول على الله إيه ما لا. تبقى أنتوا طيب، وإن تعلمتوا دي منين يبقى مردود، وإن قالوا نعم نقول على الله ما لا نعلم، يبقى افتضحوا ولا ما افتضحوش؟ يبقى قول الحق سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا إيه ما لا تعلمون. قل ردا عليهم قل أمر ربي بالقسط. ولذلك احنا قلنا زمان اللي يجب أننا نكرره علشان يستقر في أذهان السامعين المؤمنين، إن الشبهة بتيجي منين؟ من ناحية قول الأمر أمر ربي. فإذا جئنا في الآية اللي كنا تكلمنا عنها إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا. رتب الفسق على الأمر، رتب الفسق على الإيه؟ ومن هنا جاء الإشكال في الآية. وقعدوا بقى يلفوا من هنا ويردوا يقولوا تعالى يا شيخ أمرنا مترفيها ما أمر الله، فامسك القرآن كده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله قل أمر ربي بالقسط. الله، إذا ربنا ما أمرش بالقسط، كلام على الأمر. طب الناس فسقوا، قال لك هو أنت رتبت الفسق على الأمر؟ لا، ده على مخالفة الأمر، على مخالفة إيه؟ أمرت الولد أن يذاكر فرسب. هو أنت رتبت الرسوم على أمرك ولا على مخالفة أمرك؟ يبقى على مخالفة الأمر. يبقى امسك الآية كده، وإذا أردنا أن نهلك قرية لا نسأل نتجبر عليها ونزلها كده بالعذاب من غير حاجة، ولكن القرية اللي احنا أمرنا مترفيها فعصوا أمر الله وفسقوا، لما فسقوا دمرناها تدميرا. يبقى مبنية على عدالة ولا مش عدالة؟ إذا الغلط أنك رتبت الفسق على الأمر، والأصل في ترتيب الفسق أن يكون على مخالفة الأمر. قل أمر ربي بالقسط، والقسط احنا قلنا اللي هو ايه؟ العدل. لكن المادة بيجي فيها مغار الجور، لو كان القسط مطلق العدل إنما قول الله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما هو قاسط جمع قاسط، وقاسط اسم فاعل، يبقى القاسطون يعني العادلون كانوا لجهنم حطبا. أم قال لك خد بالك أن كلمة العدل تسوية، إن ملت إلى الحق فذلك العدل المحضور، وإن ملت إلى الباطل. قل أمر ربي بالإيه؟ بالقسط. أجي واحدة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل أمر ربي بالقسط، جملة خبرية، أمر ربي هيقول إيه؟ أمر ربي بالقسط. وبعدين قال وأقيموا، ده فعل أمر، عطف الأمر على الخبر إزاي دي؟ أما قال لك أنت أصلك أنت اللي في بالك أمر ربي، ما عطفتهاش على قول. قل قل أمر ربي بالقسط، وقل أيضا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أقيموا وجوهكم، نعم، إيه يعني إقامة الوجه؟ يعني إيه الوجه؟ هو السنة المعينة للأشخاص. لو واحد ده مراته وشه كده ما تعرفش هو مين الا اذا كان له لبس مميز ما بيلبسش الا هو، يبقى الوجه هو ايه؟ المميز، وهو اشرف شيء في التكوين الجسم. ولذلك كان السجود وهو وضع الوجه كده في الارض ده منتهى الخضوع، ومنتهى الخضوع ده حتى ولو لم يكن الخاضع ذا وجه، انما خضوعه لامر الله يعتبر ايه؟ سجود، لان السجود في الفاعل المختار وهو الانسان بوضع وجهه على الارض. فكل شيء خاضع لحكم الله نقول انه ايه؟ مثال. ولله يسجده من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم دي ايه؟ والجبال ادي الجمال، والشجر ادي النبات، والدواب ادي الحيوان، كلها سجدة خاضعة تمام. لما جه عند الانسان اتمه، ما قالش والانسان، لا، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الله، يبقى ما انقسمتش اللي عندي مين؟ لانه هو له اختيار والباقي ملوش اختيار. إذا فالسجود قد يكون لغير ذي وجه، والمراد منه مجرد الايه؟ الخضوع. ليه؟ قال لك لأن السيد بتاع الكون ده الحاجات المسخرة لخدمته وطائعة وكلها بتسبح ربنا ومش عارف، هو اللي ياخد خدمته، تبقى هو السيد.